لا شك أن التراجم تراجم العلماء فيها أقوال وفيها أفعال، وإذا كان كذلك وحينئذ لابد من عرضها على الكتاب والسنة، ونعني بذلك ما عدا ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما ذكرنا سير السلف يدخل فيه ما يتعلق بالسيرة النبوية. فمن عاد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا تؤخذ هكذا الأقوال والأفعال، بمعنى أنها مصدر من مصادر التشريع، حينئذ يفعل كما فعل ويترك كما ترك قولا أو فعلا، ولا بد من عرضه على الكتاب والسنة، لأن بعض طلبة العلم إذا نظر في التراجم حينئذ حذا حذوه مطلقا، قل ليس بصواب، بل النظر فيما يستفاد من هذه التراجم كما ذكرنا فيما سبق. وأما الاقتباس، اقتباس الأحكام، فهذا إنما يكون من الكتاب والسنة. إذن ثاني أنه لا يغتر الناظر بكل ما يقرأ، فالأحكام الشرعية تؤخذ من الوحيين كتابا وسنة لا من تراجم الرجال، لأن مصادر التشريع محصورة في ماذا؟ في الكتاب والسنة، ليس عندنا مصدر ثالث البتة. أما الإجماع والقياس فهما فرعان للكتاب والسنة، لأن إثبات وحجية الإجماع بالكتاب والسنة، وكذلك حجية وإثبات القياس من الكتاب فهما فرعان، بل بعضهم رد السنة إلى ماذا؟ إلى الكتاب، فجعل المصدر هو واحد، وهو كذلك لا إشكال فيه، فالمصدر هو كتاب والسنة. أما تراجم العلماء وأقوال العلماء مع محبتنا لهم وإجلالنا وتعظيمنا لهم، لكن لا يصل بهم، لا يصل بنا أن نرفعهم فوق منزلتهم، لأن هذه المنزلة التي هي التأسي مطلقا أن تفعل كما فعل وتترك كما ترك، أو أنك تتبع أقواله أمرا ونهيا، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة الرسول سواء كان نبيا أو غيره عليهم الصلاة والسلام، فهذه منزلة لا تكون إلا لرسول بعثه الله عز وجل من أجل أن يطاع بإذن الله. وأما من عداه فهذا يؤخذ من قوله ويرد، وإذا جعل شخصا محكا للناس بقبول أقواله وردها، إن قبلت فأنت معنا وإلا إلى آخره، هذا من سيما أهل البدع، وهذه من أصول، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من جعل شخصا يعقد عليه الولاء والبراء هذا من سيما أهل البدع، وما أكثر من يدعي السلفية اليوم وهم على هذا المنوال، وهم على هذا المنوال يجعلون أشخاصا معظمين سواء كانوا من أهل العلم أو من غيرهم، فمن والاهم فهو الولي، ومن خالفهم ولو بحق حينئذ صار عدو، ليس بسلف، إما مميع وإما خارجي وإما إلى آخره. قل هذا من سيما أهل البدع وليس من سيما أهل السنة والجماعة. فقد يجد الناظر في التراجم من الأمور غير المحمودة من الألفاظ أو من اختيار لبعض الأحكام أو الأقوال والأفعال المخالفة للشرع، فلا يقلدن أحدا في ذلك مهما بلغ في العلم والفضل، وإنما التقليد والاتباع والتأسي والموافقة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فليس بمعصوم. وإذا قيل المعصوم نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره ليس بمعصوم، ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أن ليس من ليس بمعصوم قد يخطئ، بل الخطأ لازم له، فإذا كان يخطئ حينئذ ما الذي أدراك أنه أخطأ في هذا القول أو الفعل؟ لابد أن ترده إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة ميزان يا طالب العلم، لابد أن يكون عندك أصل تنطلق منه، وهو أنه لا أعظم عندك من الحق، وليس الحق محصورا إلا في الكتاب والسنة فقط، ومن عداه فلا، حينئذ يكون عندك من الهمة في طلب الحق وفي تعظيم أهل العلم على الوجه الذي أراده الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، قال إياكم والغلو، هذا مطلقا سواء كان الغلو مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول ماذا؟ لا يغلى في النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يتلفظ بألفاظ لا تليق به بجناب النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعه فوق منزلته، إذن نتكلم فيما يتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جئنا لشيوخنا علمائنا قلنا قل ما شئت، قل لا هذا ليس بمسلك صحيح، إياكم والغلو، الغلو مجاوزة الحد، فلا يتجاوز الحد به شخص مطلقا سواء كان نبيا أو غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد وليس بمعبود، وهو مربوب وليس برب، فلا يرفع فوق منزلته، كذلك سائر العلم لا يجعلون في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى ناصحا طالب العلم: فإن وطنت نفسك أيها الطالب على الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء، بل جعلت الناس جميعا بمنزلة واحدة في كونهم منتمين إلى الشريعة محكوما عليهم بما لا يجد لأنفسهم عنها مخرجا ولا يستطيعون تحولا فضلا عن أن يرتقوا إلى واحد منهم أو يلزمه تقليده وقبوله قوله، فقد فزت بأعظم فوائد العلم وربحت بأنفس فرائده. يعني إذا وطنت نفسك على الإنصاف حينئذ تنصف مع الموافق والمخالف، وتنصف مع أهل العلم، فلا ترفعهم فوق منزلتهم ولا ترد الحق الذي أتوا به، بل الحق مقبول ولو كان من عدو لك. حينئذ هذا قمة في الإنصاف، هذا لن يكون إلا بماذا؟ إلا بالعلم. ولذلك قال: فقد فزت بأعظم فوائد العلم. إذا مما يترتب على فوائد العلم هو التحرر وعدم التقليد، لكن بضوابطه المعروفة عن أهل العلم.